في قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. بمعنى عصمة أمري يعني الحافظ لجميع أموري. فأهم ما ينبغي أن يشتغل به الطالب العلمي صلاح دينه ويتفقد نفسه في ذلك. وهي بمعنى الوصية هي معنى الوصية بتقوى الله عز وجل، وهي معنى الإخلاص. فصلاح الدين يجمع التقوى ويجمع الإخلاص ويجمع الصدق النية ويجمع كل هذه الأمور. الوصية الثانية هي الجد في التحصيل والحرص والاستمرار في طلب العلم، وأن يحفظ أوقاته ليلا ونهارا، وأن يجعل جل وقته لما هيئه الله عز وجل وما يسر له من سلوك هذا المسلك المبارك. ولا يظن، وخاصة إذا يعني يسر الله له فنال شهادات أو نال يعني درجات علمية حسب، وهي لا شك أنها خير مبارك أن أن أن أن يحقق أو أن يحصل طالب علم على هذه الشهادات، سواء كانت على مستوى الكلية أو ما فوق الكلية أو نحو ذلك، هذا طيب ولا شك. لكن لا يظن أن العلم انتهى بهذا، العلم لا ينتهي. وكما والعبارة مشهورة من المهدي اللحن هذه حقيقية، طلب العلم من المهدي اللحن لا ينتهي أبدا. ولا وحينما يظن طالب العلم أنه يعني قد حصل العلم فقد دخل في باب الجهل. وأيضا يحرص على العلم النافع الذي ينفع في دينه ودنياه. ولا شك أن يعني العلم الشرعي هو من أهم العلوم بل أهمها، علوم الكتاب والسنة ومأثور السلف الصالح ومن لدن الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم، هذا هو أهم العلوم. فيعتني طالب العلم بذلك أشد العناية. ثم أيضا، وهذا أمر أساسي بل هو الغاية، هذه الأفكار وابتعد عنها. وهذا يقود إلى العلاج اللي سميناه العلاج الاجتماعي، وهو كثرة الاختلاط بالناس الأخيار الطيبين والأصدقاء، وأن لا يعيش الإنسان منفردا وحده، فعلى مستوى الأسرة وعلى مستوى الأصدقاء وعلى مستوى عموم الناس ومع الجيران ومع المعارف بل مع كل أحد، يجتهد الإنسان أن يكون قابلا لاستقبال الناس والحديث معهم والاستماع إليهم والتحدث معهم. وأيضا لا مانع أن يكون أيضا كذلك يعني يكون له جلسات اجتماعية، سواء جلسات علمية، حلقات علمية، حلقات التحفيظ، حلقات الذكر، حلقات طلب العلم، حلقات أيضا حتى ممارسة الرياضة، ممارسة الترفيه المباح والتسلية، هذه كلها من ما سماه المختصون علاج اجتماعي. أما العلاج الدوائي فهو طبعا لا مانع الإنسان يذهب إلى المختصين، لأن في هناك أدوية تساعد كثيرا على تخفيف ما يعني ما قد يشعر به المبتلى من نوع من التوتر. وأنا لا أقول مختصة وأذكر أسماء الأدوية، لكن لا شك لا حرج أبدا أن يذهب الإنسان إلى مختص فيها في هذا الموضوع ويعالج نفسه. فإذا هذه الأشياء التي ينبغي أن يراعيها المبتلى أولا، وأهمها الجانب الشرعي كما قلنا، وهو الارتباط بالله عز وجل وحسن التوكل عليه، وأيضا الحرص على الاتيان بالمطلوبات الشرعية، ثم أيضا الجانب الاجتماعي والعيش مع الناس، والجانب السلوكي وهو العزيمة والإرادة عدم الاستسلام لمثل هذه الأفكار، وأيضا كذلك العلاج الدوائي أن يذهب إلى المختصين، ولا مانع ولا حرج في هذا. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على محمد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت، السائل عمر صالح العبادي مقيم بالمملكة، يقول في سؤاله: امرأة ذهبت لمكة لأداء العمرة، بعدما أكملت عمرتها نوت أن هذه العمرة لوالدها، هل تصح العمرة في هذه الحالة، وهل هي لوالدها أم لها؟ جزاك الله خيرا. لا، هو لا شك الذي يريد أن يعتمر عن غيره سواء عن الوالد أو غيره، تكون النية عند النية، يكون يعني تسمية من يريد أن يعتمر عنه أو يحج عند عقد النية في أول العمل، وليس بعد الفراغ. فهذه ما دام أنها بعد ما فرغت تريدين أن تجعلها بك، لا يبدو هذا ظاهرا، إنما لا شك طبعا الإنسان في العمل الصحيح يدعو لأهله ولديه، لكن إذا أراد أن يكون النسك لمن يحب من أبيه أو أمه أو من مشى من أقاربه أو من إخوانه المسلمين، فيكون هذا عند عقد النية، بمعنى يقول لبيك عمرة عن أبي، لبيك عمرة عن أمي ونحو ذلك، أو لبيك حجا عن أمي، أو اللهم إن يريد العمرة عن أبي أو نحو ذلك، فتكون النية عند أو التسمية عند مبدأ العمل، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت للبرنامج، سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يجب الغسل في الجماع من غير إنزال؟ لا، هو ينبغي أن يعلم أن موجبات الغسل كما ذكر الفقهاء والعلماء رحمه الله ذكروا أو نذكر هنا يحضرون أربعة من موجبات الغسل: خروج المني في النوم اللي هو احتلام، أو في اليقظة خروجه دفقا بلذة، أو تغييب الحشفة، حشفة الذكر في فرج المرأة، وإن لم ينزل، أو الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة. هذه هي موجبات الغسل: خروج المني احتلاما في الليل، وإن لم يشرب الاحتلام، وإن لم يشرب مجرد حينما استيقظ وجد آثار المني في بدنه أو في ملابسه، فإنه عليه أن يغسل. أو حصل علاج كما ذكر السائل هنا الفاضل، مجرد يعني من غير إنزال، فالعلاج يعني ليس مجرد الاحتكاك والضم، لا، لابد الموجب للغسل العلاج، وأن يولج الحشفة يعني رأس الذكر كله، فهذا. والثالث الإنزال، إذا أنزل فإن أيضا هذا يوجب الغسل. وبالنسبة للمرأة كما قلنا يضاف الحيض والنفاس، هذه هي التي توجب الغسل، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. لا نزال معكم أحبتي الكرام في حلقة هذا اليوم من حلقات برنامجكم نور على الدرب. السائل أبو غيث من الأفلاج أرسل برسالة يقول: عندي اثنان من جيراني، أحدهما قال لي: إذا تزوجت بزوجة ثانية فلك مني 4000 ريال، والشخص الآخر قال لك 1000. يعني الصلاة على النبي في التشهد يعني وردت فيه صيغتان. الصيغة الأولى هي: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، بعد التشهد طبعا، بعد التشهد في التحيات: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة. والصيغة الثانية أيضا في الصلاة: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أيضا في الصحيحين من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه. و فكل من هاتين الصيغتين إذا أتى بها المسلم في صلاته فإنه كافي. فإذا في الصلاة يلتزم بإحدى هاتين الصيغتين، لكن لا يلفق بينهما، يعني يأتي بالصيغة كاملة الأولى أو بالصيغة الثانية كاملة، لكن لا يقول اللهم صل على محمد وعلى محمد وبارك على محمد وأزواجه وذريته، لا، إنما يأتي بالصيغة كاملة في في في في الصلاة، إما هذه وإما هذه. أما خارج الصلاة فجماهير العلماء كما ذكر النص الحافظ بن حجر فتح الباري رحمه الله يقول جماهير العلماء يرون أن أي لفظ أدى المراد بالصلاة عليه أجزاء، أما داخل الصلاة أو داخل الصلاة فينبغي الاقتصار على ما ورد، وهي الصيغتين وهي الصيغتان التي ذكرناهما قبل قليل، وعدم نقص احتياطا للسنة والدين. فإذا في الصلاة يقتصر على ما ورد، أما خارج الصلاة فالأمر فيه سعة، وخاصة الله عز وجل قال يا أيها الذين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولا شك طبعا هذه الآية فيها عجائب فيما يتعلق في مقام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. من من من من من يعني أظهرها قوله عز شأنه إن الله وملائكته يصلون، ولم يقل صلوا، فهم يصلون، والفعل المضارع كما يقول اللغة يدل على التجدد والحدوث، التجدد والحدوث، فهم يصلون، فالله سبحانه يصلي على نبيه. ومرحبا بكم، حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع. بارك الله فيكم. نستهل معكم هذه الحلقة برسالة أرسل بها أحد الإخوة يسأل عن النميمة والغيبة، يقول هل النميمة أو الغيبة على شخص كافر هل هذا الفعل محرم أم لا؟ ما توجيهكم؟ بارك الله فيكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. هذا السؤال عن النميمة والغيبة ولو خاصة على شخص كافر، أولا ليس من أخلاق المسلمين البداءة في اللسان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش والبريء. وهذه قضية يا أخواني منطلق كبير جدا، يعني سواء مع المسلم ومع غير المسلم، المسلم يعني ليس من أخلاق المسلمين ولا مما أذن به هذا الدين أن يكون الإنسان بذيئا وفي لسان، وهو العمل بما عمل. ولهذا يروى عن ابن المنكدر أنه قال العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. ولا أدري هل يتصور طالب علم ثم يكون مقصرا في الأعمال الصالحة، ولا سيما ما يتميز به أهل العلم طلبة العلم من خاصة في تدبر كتاب الله عز وجل وعلوم السنة وصلاة الليل وصلاة النوافل ونحو ذلك، وأيضا التزام بآداب طالب العلم وسمت طالب العلم. فينبغي أن يظهر أثر العلم على سلوك العالم، وهذا هو العمل. كذلك أيضا لا شك طبعا يترتب على العمل الدعوة إلى الله عز وجل، فينبغي طالب العلم أن يكون من الدعاء. وحينما نقول دعاء، لأن الدعوة ليست وظيفة رسمية فقط، وإن كان يوجد الحمد لله ولا سيما في دولتنا يعني جهات دعوة، لكن أيضا الطالب العلم يدعو إلى الله عز وجل بعمله ويدعو إلى الله بسلوكه. وهذا يقود إلى وصية أخرى، وهي الحرص على حسن الخلق. يعني ينبغي أن أن أن أن يكون أكثر ما يتميز به طالب العلم حسن الخلق ورفق بالناس والتواضع وخدمة الناس، ولا سيما أيضا في بر الوالدين مثلا، صلة الرحم، طاعة ولاة الأمور، في غير معصية، الكف عن الغيبة، الالتزام بالأخلاق إلى آخره. هذه كلها فالسلوكيات والأخلاقيات ينبغي أظهر ما تظهر وأجلى ما تظهر في طالب العلم. والكلام في هذا يطول، ولعل ما ذكرت فيه هي إشارات تغني عن كثير من العبارات. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت للبرنامج، السائل إبراهيم أبو شمس من اليمن يقول في سؤاله: الذي تموت أمه وهو بار بها، هل يلقاها في الآخرة وتعرفه مثل ما كانت تعرفه في الدنيا؟ سؤال لطيف الحقيقة، لكن يعني ينبغي أن تكون في ثقافة المسلم أن الجنة هي دار الكرامة، كرامة الله لأهل الإيمان، وأن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والله عز وجل يقول: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فمهما كان من نعيم تتصوره فإن في الجنة أكثر منه كثيرا كثيرا جدا. ومن يعني من نعيم الجنة أن يجتمع الصالحون من الأقرباء. الله عز وجل يقول: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم شيء. بل ابن عباس يقول في تفسير هذه الآية: إن الله لا يرفع ذرية المؤمن في درجته وإن كانوا دونه في العمل لتقر به عينه. فهذا من قرة العين، فلا تعلم نفس ما في من قرة عين. فمن قرة العين أن يرى أقاربه. ولهذا يعني والآية الأخرى: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. وقال: ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم، وإن كان أزواجكم قد تعني أزواج وقد تعني الأصناف. وابن كثير رحمه الله يقول في قوله عز وجل: ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، أن يجمع بينهم وبين أحبابهم، فيها من الآباء والأهلين والأبناء ممن هو صالح لدخول الجنة من المؤمنين. ولا سيما أنت جزاك الله خيرا، وأنت الحمد لله يعني أعانك الله فكنت بارا بأمك في حياتها وفي حياتك، يرجى إن شاء الله أنك تلقاها في الآخرة ومما تقر به عيون أهل الجنة. والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل أبو عمار الأحمدي من جدة المملكة العربية السعودية يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ أثابكم الله، عندي مبلغ من المال، كلمني أحد الإخوة بأن يشغل هذا المبلغ عنده فيعطيني سنويا مكسب 5% على حسب كلامه، ورأس المال يبقى مثل ما هو. يقول لي: إذا تريد رأس مالك خذه بأي وقت، ما رأي فضيلتكم في هذه المعاملة؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يظهر لي أن يعني أحب أن أقول لك قاعدة أهل العلم أنه لا يجوز أن أن أن أن أن أن أن يعني تتعاقد مع آخر وتضمن له رأس ماله أو تضمن له ربحا ثابتا، هذا لا يجوز. وإنما العلماء ذكروا عقد المضاربة. المضاربة هو أن طرف يقدم رأس المال والطرف هو الذي يعمل، والعامل لا يضمن رأس المال ما دام أنه لم يفرط فهو أمين. والربح أيضا يذكرون نسبته ولا يذكرون مبلغا، ما يقول لك 20 ريال أو 2000 ريال، لا، يقول لك نصف الربح والنصف الربح، أو لك 3/4 الربح وأن ربع الربح، فيذكر مشاعا، فيذكر مشاعا. فإن حصل الربح اقتسموه على ما اتفقوا عليه من نسبة، فيقول للعامل مثلا والملائكة صلى على نبيه، فنحن نتأسى ونأتمر، فالله يصلي ثم صلوا عليه وسلموا تسليما. أيضا جمع بين الصلاة والسلام، بين الصلاة والسلام. فإذا هذه هي على ما رغب السائل، الصيغة المشروعة في الصلاة هي هذه، أما خارج الصلاة فإذا الأمر فيه سعة. كان يقول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد ونحو ذلك، فالصيغ في هذا مفتوحة والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل عبد الرحمن الفراوي من اليمن البيضاء يسأل، يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي عن الذهب الملبوس، هل عليه زكاة أم لا؟ وجهونا بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك طبعا حلي النساء الملبوس الخلاف فيه معروف وكبير جدا، وأكثر العلم يرون أنه تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابا، وإن كان معدل الاستعمال. أما إذا كان للتجارة أو كان للاستثمار والاستغلال أو كان أو حتى كان حليا محرما، فإن هذا الشيء طبعا يجب فيه الزكاة، لكن الكلام هو عن الذهب الملبوس. لكن الذي يظهر أنه لا تجب فيه الزكاة، الحلي المعد للاستعمال في النساء أنه لا تجب فيه الزكاة ولو كان كثيرا، لأنه صار بالاستعمال المباح، صار بالاستعمال المباح مثل جنس مملوكاتها الأخرى من ثيابها وسلعها، فانتقل من الثمانية إلى أنه كان من جنس كما يقولون الحوائج الأصلية والمملوكات الأصلية. ولهذا صح عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرجهم الزكاة، مع أنها هي راوية حديث الزكاة. وأيضا أسماء أختها كانت تحلي بناتها بالذهب ولا تزكيه نحو من 50,000. وأيضا أبو عبيد في كتاب الأموال ابن عمر أنه كان يزوج المرأة من بناته على 10,000 فيجعل حليها من ذلك 4,000، قال فكانوا لا يعطون عنه يعني الزكاة. فالذي يظهر أن حلي النساء المعد للاستعمال أنه لا زكاة فيه والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل أبو عبد الله من اليمن أرسل برسالة ضمنها سؤالين. السؤال الأول يقول: ما حكم من طلق زوجته من دون أي سبب؟ سؤاله الثاني يقول: بقيت على زوجتي 4 أيام من رمضان ومضى عليها 2 عام ولم تقضي، ماذا تعمل؟ أفتونا مأجورين. أما السؤال الأول فهو حكم من طلق زوجته من غير سبب، لا شك أن هذا خطأ، لأن يعني أولا لا شك أن الزواج شرع لحكم عظيمة، والله عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فما دام من غير سبب وجه الرحمة والذرية والعيش السكن والطمأنينة، فلا شك أنه يعني لا يعني من غير حاجة، أخشى أن يصل إلى التحريم، لأنه من كفران النعمة، من كفران النعمة. أنعم الله عليك بزوجة ولا يوجد سبب، يعني لا لا لا لا لم تكرهها ولم وأيضا هي لم تنشز ولم تخرج عن الطاعة ولم تجد فيها ما تكرهه ثم تطلقها، فهذا لا شك أنه ورد حديث طبعا لا تطلق النساء إلا من ريبة فإن الله لا يحب الذواقين ولا الذواقات، وكان ضعيفا. وأما حديث لا شك أبغض الحلال الله الطلاق، قالوا يعني هو يعني الطلاق أبيح الحاجة، والحاجة هي لا شك إذا كان يخشى أن يظلمها أو هي أن تؤدي حقه أو حصل كره لتباين الأخلاق ونحو ذلك. لا شك أن المودة حينما كما قالت إنني أكرهه، فهذا لا شك أنه مسوغ للطلاق. أما ما عداه فهذا من كفران النعمة. ولهذا في أبو الحلال الله قال الحلال هنا يعني أبيح في بعض الأوقات، يعني أوقات تحقق الحاجة المبيحة. فكان يعني ولهذا المقدام يقول أن الطلاق من غير حاجة أنه يقول في روايتان أنه محرم لأنه ضرر بنفسه وبزوجته، وإعدام المصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة فكان حراما كإتلاف المال. وشيخ الإسلام تيمية يقول الأصل في الطلاق الحظر يعني المنع، وإنما أبيح منه قدر الحاجة. فهذا هو الذي يعني ينبغي، ولا ينبغي أن يقدم الإنسان على طلاق من غير سبب، والله أعلم. أما السؤال الثاني فيما يتعلق، هل يلزمهم شرعا أن يدفعوا لي وأن أطالبهم بها؟ جزاك الله خيرا. هذا هو الذي يسميه العلماء والفقهاء الوعد، وهل الوعد ملزم أو غير ملزم؟ هو لا شك أنه ملزم ديانة، لكن هل يلزمه قضاء؟ لأن الله عز وجل أمر بالإيفاء بالوفاء بالوعد. وبعض العلماء فصل قال إذا ترتب على الوعد التزامات، فلو قال له مثلا إذا يعني وهو حين سمى يعني قد يكون وعد معلق على شرط، يعني قال له بيع هذا الشيء وإذا لم تبيعه فأنا أعطيك الثمن، ثم باعه ولم يعطيه الآخر الثمن، فإنه يلزمه لأنه ترتب عليه مسؤوليات. أو يعني قال له مثلا اشتري هذا البيت وأنا أساعدك، فهذا العلماء قال ما دام اشترى والتزم ودخل التزامات فهذا بعض العلماء يلزمه بأن لأنه كما يقال ورطه. أما مجرد الوعد المفتوح أو المطلق وأنا سأعطيك كذا فهذا يعني الجمهور العلماء أنه لا يلزمه أن يفي، وإن كان يعني قول بعض الحنفية وقول في مثل أحمد وهو يختار الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه يلزمه، لكن المفتى به أنه لا يلزمه قضاء، وقد يكون فيما بينه وبين الله عز وجل ديانة. فعلى كل حال الذي يظهر أنه لا يلزمه إلا فيما لو كان التزم بأشياء أو وعده إن فعلت كذا سأعطيك كذا ثم فعل وترتب عليه مسؤوليات، فنعم هذا هناك وجه قوي في أنه فعلا عليه أن يفي بما وعده، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول سؤالي عن الأذكار التي يأتي بها المسلم بعد الصلاة كقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا يصح أن أزيد فيها أكثر من العدد الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد سمعت بعضهم يقول هذه أذكار موقوفة لا يصح فيها الزيادة. نعم، الأذكار نوعان، ذكر مطلق وذكر مقيد. فالذي أشرت إليه هو الذكر المقيد، بمعنى مقيد سواء بوقته أو بعدده أو بهيئته أو بصفته، فهذا يلتزم ما ورد. والمفتوح هذا يذكر الله ما شاء. ولهذا لاحظ العلماء في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قالوا أن الجزء الأول هذا المطلق والجزء الثاني هو المقيد. المطلق اذكروا الله ذكرا كثيرا، المقيد وسبحوه بكرة وأصيلا، يعني في أوقات البكر والأصيل. ومثله قال الله عز وجل واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. فاذكر ربك كثيرا مطلق، سبح بالعشي والإبكار مقيد. وأيضا من اللطيف أيضا حينما جاء الفقراء من المهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن إخواننا ذهب أهل الدثور بالأجور، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ذكر لهم ذكرا محددا، فقال كل 33 سبحوا الله 33 إلى آخره. فجاء الأغنياء فذكروا فسمعوا بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجرين ففعلوا مثل ما فعلوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الحاصل أنه حدد بعد الصلاة أن تكون 33. فالمقصود أنه ما ورد مربوطا بعدد فإنه يلتزم به، وما ورد مفتوحا فإنه يكون مفتوحا. الذاكر الله كثيرا والذكرات، ولا يزال الإنسان كرطبا من ذكر الله عز وجل. فهذا هو الذي ينبغي أن يقال، ولهذا فعلا ما قاله صاحبك وهو يقصد الأذكار المرتبطة بأعدادها وأوقاتها، فنعم هذه يلتزم بها، وما كان مفتوحا فإنه لا يكون مفتوحا ولا يقيد لا بوقت ولا بعدد، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الإخوة أيضا يسأل عن حكم المسح على الخفين للمقيم مدة يومين جاهلا بالحكم. لا شك طبعا ينبغي الإنسان أن يعرف أحكام المسح سواء كان للمقيم أو للمسافر. معلوم أن مدة مسح المقيم هي يوم وليلة، يوم وليلة، كما في حديث شريح بن هانة قالت عائشة أسألها عن مسح الخفين فقالت عليك بابن أبي طالب فسأله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألناه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. والمقصود وهذا هو الذي ينبغي أن تتنبه له، لأنك تقول أنك مدة يومين، ينبغي أن تعلم أن الحساب يبدأ من أول المسح، بمعنى أنك لبست الخفة أو الحذاء اللي هو الجزمة والكندرة، لنفترض أنك لبستها مع حينما توضأت لصلاة الظهر. حينما توضأت لصلاة الظهر بعد الوضوء لبست الخفين واستمرت عليك الخفان أو الجوارب الشراب ومسح لصلاة الظهر، لكنه لم ينتقض وضوءك إلا مع صلاة المغرب. فتوضعت المغرب بمعنى مسحت المغرب، إذن يبدأ الحساب من المغرب وليس من صلاة الظهر. وهذا هو الراجح، أنه يبدأ الحساب من وقت المسح، أول ما مسحت تبدأ الحساب. ثم لما جاء المغرب الثاني أيضا العلماء قالوا وهذا هو الراجح إن شاء الله انتهت المدة المغرب، لكن قالوا لا ينتقض الوضوء، لا ينتقض الوضوء بمجرد انتهاء المدة، وإنما ينتقض بالخلع، ينتقض بنقض الوضوء. فلما جاء المغرب كنت على المغرب الثاني وأنت على الوضوء